اي واستدلوا على ناس محضورين محمد الوالد اي اخواني اخواني. والثانية وصار امر كما كان كما قال بس انا بشوف اسمع بنت بس فايجة يعني هل هو مكتسب ولا طيب والله الظاهر ما يقدر الواحد يكتسب لكن هو أصله وراثة ثم ينمو مع التجارب يزيد. نعم زهير بالنسبة لأسامة وأبيه نعم كانوا يعني تحت كساء عطيف مع بعض نعم كيف هذا يعني نحن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبدو الرجل إلى رجل هذا في النوم ربما للراحة. نعم حديث ابن عباس البيع اليمين على المدعى عليه نعم وهنا اليمين لم يقل بها لم يحكم بها ردت على من؟ لا الحديث عن الرجال نعم كل منه ما بيده كيف؟ لما كان كل واحد منهم عنده بينة لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم انما قضى بها لمن لم يكن لكن حديث ابن عباس جاء قائل وهو في الصحيحين وهذا الحديث في ظاهر ما يخالف في الواقع من حيث النظر يقال الحديث اللي في الصحيحين ما فيه بينتين متعارضتين دعوى مدعي ومدعي عليه بدون بينه أما هذا يكون واحد عنه بينه وبينه لكم وجه ذلك تساقطت البينتان فترجح جانب من في يده لكن هل يحلف لأننا قدرنا أن البينتين تساقطتا وبقت المسألة ما فيها بينة فيكون لمن على المدعى عليه أو لا يحلف بناء على أنه عنده بينة وقلنا يرجع هذا إلى رأي القاضي نعم كل واحد بينه في قضى النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث جابر رجلين اختصرت لاخر كل واحد بينه يقوم التساقط بين الدار وقضى النبي بينه لان هذه بيد واحد وحديث ابي موسى بيديهما جميعا ذكرنا لها ثلاث صور نعم بارك الله فيك إذا تساقطت أو إذا في حال سقوط البينتين ورأى الحاكم أنه على التي في يده أن يقسمه باليمين فما يعني حلف؟ هل يقضى عليه بالنكول في الحال؟ نعم في هذا الحال يقضى عليه بالنكول لأنه عنده بينه كيف ما يحلفه صادق هل يلحق الأم بالخلافة؟ عمل بالبصمات لا ما هو بالظاهر مسألة الدم فصيلة الدم ما تدل على هذا لأن قد تكون فصيلة الابن غير فصيلة الأب نعم لكن بتتكلم مثلا مع قبول الأم فيكون تكون ما أدري أما مسألة البصمات فالبصمات قرينة ويؤتى بالمتهم ويقال ابصر وينظر هل توافق هذا أو لا لأنهم يقولون ما يمكن يوجد بصمتان تتفقان أبدا حتى الإنسان نفسه الواحد ما تتفق بصماته وقالوا إن هذا هو السر في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه فالله أعلم هذا عاد يرجع للطب انت الوقت الان ما بغصب رجعك كيف لا تكون قرينه الا اذا لا بد من امرين أن يكون ما قيل إنه لا يمكن أن تتفق البصمات صحيح، هذا واحد، وأن لا يكون هناك ما يقتضي الاشتباه، لأن قد تلخبط، قد يبصم الإنسان ويتلخبط. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الدعوة يا محمد شرف؟ الدعوة هي أن يدعي أحد على أحد حقا على أحد. ما يكفي إضافة شيء لنفسك على غيره. صح، إضافة الشيء لنفسه على غيره. طيب ما ضدها؟ نعم، أحسنت، ضدها الإقرار، وهو أن يضيف حقا لغيره على نفسه. طيب بقى القسمة الثالثة، نعم، على غيره. أحسنت، بارك الله، بارك الله للجميع. طيب البينات، ها يعني اذكر تصريفها لغة، تصريفها لغة. البينات جمع، نعم، وهي هل تختص بالشهادة يا إبراهيم؟ لا تختص بالشهادة. لا تختص، كيف ذلك؟ يعني كل ما يبين الحق فيكون مبين، يعني ممكن أن تكون القراءة مبينة. هل عندك مثال يشهد لما قلت؟ مثال على القراءة؟ أي نعم، العمل بالقراءة. داود وسليمان، نعم، قصة داود وسليمان في المرتين، شو عملها؟ اختصمت في ولد، نعم، حكم به داود للكبرى، نعم، ثم يعني أتت المرأة الثانية إلى سليمان فقال لهما أشقه بينهما نصفين، نعم، فوقفت الصغرى وقالت هو لها يا حمد الله، فقضى به للصغرى، والأخرى لم تمانع. طيب فيها أيضا مثال في القرآن، قصة يوسف، حيث قال نعم الحاكم أو الشاهد، الحاكم طيب حسن عكس إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. طيب لكن هو عكس. ها؟ نعم. وجه القرينة هذه؟ إذا كان قد من قبل فهو الذي طلبه، وإذا كان من دبر يعني أمسك بتوبه حتى تمزق. ادعى رجل على آخر أنه سرق منه 100 درهم، فماذا يعمل القاضي؟ عليه. إن أقر ثبت عليه. نعم. سأل المدعي فقال لك بينة. نعم. بينة البينة حكم له. بالبينة. طيب. ولم تأتي بالبينة وطالب المدعي اليمين أمر القاضي أن يحل المدعي. نعم. فإن حلف لم يقبل. نعم.